بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله من هذا الأسبوع قبل فطر حديث الجمعة في ظرف دقيقة أو أقل أو أكثر من ذلك نذكر مسألة شرعية مهمة تهم المؤمنين والمؤمنات من باب أن نتفقه في الدين في المسائل الضرورية. بالنسبة إلى الأخوات المؤمنات يغفلن عن حساب سن البلوغ لبناتهن، ونحن نعلم أن المقياس في الحساب هي السنوات الهجرية لا الميلادية، فيكون سن البلوغ أقل من 9 سنوات بالسنوات الميلادية، فعلى الأم أن تنتبه لهذه الملاحظة. والبنت إذا بلغت عليها ما على النساء ولها ما للنساء البالغات، لا يجوز أن نغتاب البنت البالغة ولو يوم بعد بلوغه حتى إذا كان مميز لعل في ذلك بعض الشبه. المهم البنت البالغة امرأة مكلفة لا يتجوز غيبتها ولا إيذاؤها قولا وفعلا، وتعامل معاملة النساء في الحجاب وفي غير ذلك في الصيام في الصلوات. ومع الأسف بعض المؤمنين يتذكرون سنوات بعد البلوغ فيرون أن هنالك خلل كثير في الصلاة في الوضوء في الغسل، لا يعلمون معنى الغسل وما شابه ذلك. فعلى الآباء والأمهات أن يلفتوا نظر البالغين وخاصة في البنت لأنها تبلغ في سن مبكرة لعلها تعيش عالم الطفولة فلا تعلم شيئا من أحكام دينها، فتضطر أن تقضي بعد ذلك ولعلها تعيش حالة من العقدة والأذية من الأبوين لما تبلغ وتكبر، وفي قلبها قد تتأذى من الأبوين اللذين فوتا عليهما سنوات عليهم سنوات من الطاعة والعبادة. هذا التكليف متوجه للأبوين وعلى الخصوص للأم القريبة إلى بنتها حجابا وعبادة وصلاة إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الإنسان عندما إخواني يسمع هذه المواصفات في المؤمن قد تنتابه حالة من اليأس، يقول إذا كان المؤمنون كذلك فإذا ما دورنا نحن، ما موقعنا نحن؟ تارة يصفهم بالخشوع في الصلاة، وقلنا في حديث سابق أن القرآن عندما يعرف المؤمنين يبدأ بصفة مستحبة غير واجبة، لأن الخشوع في الصلاة قطعا غير واجب. سيأتي الحديث أنهم على صلواتهم يحافظون في آخر المواصفات تفسر بالحفاظ على الصلوات في أوقاتها. إذن الذين هم عن اللغو معرضون، وحياتنا حقيقة الأمر أن نقص مساحة كبيرة من الحياة يملأه اللغو قولا وفعلا، فما هو موقعنا من هذه الحياة إذا كانت هذه هي مواصفات المؤمنين؟ قال أبو جعفر عليه السلام لكامل التمار أحد الأصحاب أحد الرواة: قد أفلح المؤمنون، تدري من هم؟ من هم هؤلاء المؤمنون؟ قلت: أنت أعلم، أنت ابن رسول الله أعلم بتفسير ذلك. قال: قد أفلح المؤمنون، الآن في التعبير المسلمون، وقد يراد به المسلمون الذي يهمني آخر الحديث. يقول الإمام: فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء. هذه المواصفات قلما تجتمع في إنسان واحد. ليكن أنت إذا كنت وحيدا في سيرك في سلوكك في عملك لا يهم ذلك. والقرآن الكريم وصف أكثر أهل الأرض بعدم العلم بعدم التعقل، أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم لا يعقلون. إذن ما المانع أن تكون أنا أن أكون أنا وأنت من هذه الأقلية؟ مرارا وتكرارا أتذكر بأن هذه النقطة بالذات كررتها في أحاديث كثيرة في خطب الجمعة وغير ذلك. إخواني نحن لم الشارع المقدس لم يعفنا من هذه الواجبات. مع الأسف بعض المؤمنون عندما يسمعون هذه الكلمات يظنون بأن هذه الأمور من مواصفات الخواص والقلة، طلاب الحوزات العلمية للعباد للزهاد، وأنا شأني في الحياة أن آكل كما يقول القرآن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أنا لست مطالب بهذه الآيات بهذه الروايات هذه الخواص. أنا موظف أنا تاجر أنا كاسب أنا كذا أنا طالب، لا يهمني هذه الأمور. وقد قلنا إخواني أن مدارج الكمال هذه لمن؟ النبي الأئمة عليهم السلام، النبي جاء في مجتمع جاهلي يأتي في المسجد يرى شابا يقول كيف أصبح؟ يقول أصبحت بالله موقنا. هذا هو شأن ذلك الشاب الذي يتكلم معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نماذج في التاريخ من الفتيات من النساء من الرجال، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء هم من آيات الله العظام، من خريجي الحوزات العلمية، من ماذا؟ من ذوي الطبقة المثقفة، فيهم الغلام فيهم الأسود فيهم الغني فيهم الفقير فيهم كبير السن فيهم الشاب فيهم وفيهم. إخواني هذه المدارج من الكمال مطروحة للجميع. والقرآن الكريم يخاطب المؤمنين، هذه الخطابات لمن؟ للمؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في بعض الروايات طبعا هذا حديث فيه له تفسير يقول بأن عندما خلق الله الجنة قال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون، لعل إشارة إلى هذه الآيات. فقد يقول قائل أتتكلم الجنة؟ نعم، نقول بنفس المنطق الذي قال للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، كما أن الأرض والسماوات قالت أتينا طائعين. ما المانع أن تقول الجنة في مقام الجواب على رب العالمين أنه قد أفلح المؤمنون؟ إذن إخواني مقدمة أقول بأن هذه الرتب العالية من الكمالات متاحة للجميع، والدليل على ذلك جرب التجربة خير برهان. غض بصرك في موقف حاسم، اكظم الغيظ في مورد تتفاعل فيه المشاعر في النفس، كما تقول في الروايات من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه بهذا المضمون ملأ الله جوفه نورا. إنسان استفز، إنسان كان في حالة غضب وبإمكان أن يعمل غضبه، مرة إنسان مستضعف لا يملك شيئا كظم غيظ هذا الإنسان أمر قهري، الظرف يفرض عليه أن يكظم غيظه. أما إنسان متمكن رب الأسرة رئيس في العمل رئيس في الدائرة يغضب ولكن يكظم غيظه. أنت وأنت حتى الإنسان الفاسق، وأنتم أجل من ذلك، أتكلم عن خارج المسجد، حتى الإنسان الفاسق يرى حلاوة الإيمان في قلبه. موقف بسيط كظم غيظ وجدت حلاوة الإيمان في قلبك. امرأة دعتك ذا إلى محرم تجاهد نفسك ترى حقيقة ترى حلاوة الإيمان، وما أحلى هذه الحلاوة، حلاوة متجلية جدا. كلما تتقدم إلى الله عز وجل خطوة بمجاهدة تجد أثر ذلك سريعا في نفسك، وهي حلاوة لا تفنى. المتعة مع النساء لحظات وتنتهي، أما أنت الذي وقفت أمام هذه الشهوة تعيش حلاوة غريبة في النفس لعلها تبقى أيام وليالي. بعض المؤمنين قبل أيام ذكرني بكلمة، وطبعا هذه حالة وبادرة جيدة، قال قلت قبل أسابيع أن الإنسان مبتلى بقوتين في هذه الحياة، مجمل الابتلاءات تعود إلى قوتين الغضب والشهوة. تكلمت عن الغضب وبقيت الشهوة، طبعا هذا الحديث لم نتكلم عنه، إن شاء الله في حديث قادم في ذيل نفس هذه الآيات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سيأتي حديث مفصل إن شاء الله في هذا المجال، وأجل الحديث إلى وقت آخر فقط من باب إجابة دعوة هذا الأخ المؤمن، أذكر هذا الحديث فقط في هذا المجال وأنتقل إلى الآية، الآيات التي لم نشرحها، والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يقول يسأل الإمام صلوات الله عليه أنه هنالك إنسان يسمع الغناء ولكن سماعه للغناء لا يشغله عن صلاة ولا عن عيادة مريض، يسمع الغناء في المنزل ولعل يسمعه سرا ويؤدي أعماله العبادية بشكل كامل. فقال عليه السلام هذا من خطوات الشيطان، هذا من خطوات الشيطان. بعض المؤمنين مع الأسف وأعلم هذه الحقيقة تراه هو ممتاز في كل الأمور، يصلي يصوم يحضر الجماعة يلتزم يغض بصره عن الحرام يمنع لسانه عن الحرام، ولكن يزل في موقف واحد يسمع الغناء. مثلا أنت إنسان منعت نفسك من كل أنواع الحرام، فلما تبقي هذا المحرم البسيط؟ أو لا يسمع الغناء يرتكب محرم من حيث النظر، أنت إنسان متكامل كل علاماتك 20 ولكن في مادة بسيطة وأنت راسب، أنت على مجموع ذلك تعد إنسانا راسبا، عليك أن تصلح الأمر صغير الأمور وكبيرها. يقول الإمام هذا من خطوات الشيطان، ولكن الإمام أيضا يعطيه امتياز، يقول مغفور له هذا الإنسان، يسأل الراوي لا يمنعه من صلاة ولا عبادة ولا عيادة ولا غير ذلك. الإمام يصفه بوصفين، أن هذا الإنسان من اتبع خطوات الشيطان، وفي نفس الوقت مغفور له، طبعا مغفور له بشروطها المذكورة في مقام التوبة. ثم قال عليه السلام إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في الشهوات وفي اللذات، أعني لكم الحلال والحرام. يقول الإمام الملائكة رأت أن بني آدم هيئته هيئة الشهوة وهيئة التلذذ. الآن من أين علمت الملائكة بذلك؟ هل من خلقة الأجيال السابقة قبل آدم كما في بعض الروايات قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ معنى ذلك أن الملائكة التفتت إلى قوتي الغضب والشهوة في ولد آدم فعابوا ولد آدم في ذلك، ولهذا من الطبيعي أن اقترحوا على الله عز وجل ماذا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون؟ لا داعي لهذا البحث. المهم الملائكة عابت ولد آدم في ذلك، فأنف الله للمؤمنين، تعبير جميل، الله سبحانه وتعالى كأن صار في مقام الدفاع للمؤمنين، أنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة، فألقى الله في همة أولئك الملائكة اللذات والشهوات. كأن الملائكة أيضا أحست بشيء من الشهوة واللذة، ولعل وجه الجمع مع باقي الروايات والمسائل المسلمة أن صنف من الملائكة ألقي في روعهم حب اللذات اختبارا، فلما أحسوا بذلك عجوا إلى الله تعالى فقالوا ربنا عفوك عفوك، احنا ما نتحمل هذه الشهوات وهذه اللذات، ألقي في روعهم شيء من اللذائذ. يقول فلما أحسوا لم يعملوا شيء، ما فعلوا منكر، ولكن أحسوا بذلك عجوا إلى الله تعالى من ذلك، فقالوا ربنا عفوك عفوك ردنا إلى ما خلقتنا له فإنا نخاف أن نصير في أمر مريج، إذا تركتنا مع هذه الشهوات واللذائذ نخاف أن نصير في أمر مريج. وهنا إخواني سر عظمة الإنسان المؤمن والإنسان الذي يستقيم على طاعة الحق، لأنه كان بإمكانه أن يدخل مسالك العصيان، ولكنه باختياره وبقدرته وبشعوره الكامل كف نفسه عن الحرام. المهم ننتقل للآيات السابقة الأول في هذه السورة المباركة، والذين هم عن اللغو معرضون. بعضهم قال اللغو السب الشتم، البعض قال بأن المراد باللغو عبارة عن استماع الغناء كما قلنا قبل قليل، وبعضهم أحسن القول إذ ذكر تفسيرا عاما جامعا فقال بأن المراد باللغو كل قول وفعل ليست فيه فائدة، كل قول وفعل لا فائدة فيه هذا الأمر لغو. وينبغي الالتفات إخواني إلى النسبية في اللغو. إنسان يقرأ الصفحة الاقتصادية في الجريدة وهو إنسان رجل أعمال، إنسان تاجر، قد يكون هذا بالنسبة إليه ليس بلغو. أما إنسان لا دخل له بالاقتصاد وما شابه ذلك ويمضي عمر أو ساعات من عمره بقراءة الصحف الاقتصادية مثلا أو الرياضة أو ما شابه ذلك أو ما لا يعنيه من الأمور، هذا الأمر إخواني من الأشياء التي يحاسب عليه الإنسان أن يبذل يقرأ يأخذ المجلد من الأول من الغلاف إلى الغلاف لعل ساعتين يقلب في كل غف وسمين، وبعد ذلك يضعه جانبا تقول ما الذي بقي في ذهنك حتى خبر واحد لعل لا يبقى في ذهنه. هذه الأوقات هذه الأفعال من مصاديق اللغو. إنسان يعتمنه إنسان على سر، أيضا بعض المؤمنات نبهوني على هذه الحقيقة أن إنسان عنده أسرار المؤمنين، إنسان اعتمنه على سر وإذا بهذا السر قد انتشر في المجتمع، يذكر زيد إلى زيد إلى عمرو ويوصيه بالكتمان، وذاك أيضا يذكره إلى الآخرين ويوصيهم بالكتمان، فإذا بهذا الإنسان قد ذاع سره بين العباد. إذا إخواني علينا أن ننتبه إلى ما نقول لعل كلمة من الكلمات تجعل الإنسان حقيقة يتحمل تبعات كثيرة، يؤتى يوم القيامة بقارورة من دم ويقال هذا سهمك من دم فلان، أنت قاتل، يقول يا ربي أنا قاتل، أنا أقتل، أنا ما قتلت أحد، يقول نعم تكلمت بكلمة بكلمة بكلمة، هذه الكلمة تفاعلت فسبب إراقة الدم وهذا سهمك من دم فلان. إنسان يتأذى فعلا قولا، إنسان تقع عليه بلية، وكل ذلك من شطر كلمة من لعله من إنسان مؤمن، أنت محاسب على ذلك. ومنشأه اللغو الثرثرة، الكلام الباطل، الكلام الزائد، أن يدخل الإنسان فيما يعنيه وما لا يعنيه. إذن أنت من أول يوم، بعض الأزواج بعض الزوجات يحفظون كلمة قالها الزوج قبل 20 سنة ولا زالت تعيره على تلك الكلمة، أو الزوج يعيرها على كلمة قيلت قبل في مناسبة قديمة، ما لك وذلك، أنت ما دام تعلم أن الكلمة قد تقع في القلب موقعا لا تمحى إياك وأن تقول ذلك، جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. إذن عليك أن تنتبه حقيقة الإنسان بعض الأوقات في بعض المجتمعات وفي بعض مجالس المؤمنين عليه أن يكون وزير خارجية حقيقة في الكلام، يتكلم وكأن إنسان دبلوماسي يقدم تصريح صحفي، لأن أقل زيادة ونقيصة في كلامه قد يساء تفسيره، قد يؤخذ عليه ممسك في ذلك، عليه أن يتكلم بدقة وخاصة في الموضوعات الحساسة وفي بعض المجالس الحساسة، عليه أن ينتبه إلى ما يقول لعله لئلا يقع في إيذاء مؤمن ولو بشطر كلمة. إذن الذين هم عن اللغو معرضون، وقد أشرنا في حديث سابق أيضا أن ما قال تاركون، معرضون، إنسان معرض عن اللغو، حال من حالات النفور، الذي يتنفر من اللغو، الذي لا يحب اللغو يعرض عن، ما يحتاج إلى حث. أكو بعض الناس حقيقة لما يتعود على الصمت والكلام بحكمة لا يتكلم إلا حيث الحكمة، حقيقة هذا الإنسان أن البعض أعلم يعيش هذه الحقيقة، إذا أراد أن يتكلم كأن لسانه يثقل، مو قادر يتكلم كلام لغو، كأن الكلام يحتاج إلى طاقة. كيف إنسان مصاب بمرض في لسانه، بمرض في فكه، لا يمكن يتكلم كلام مريح، يصبح إلى هذا المستوى أن الكلام الذي لا فائدة فيه، يقول هذا الكلام كأنه يثقل حتى على فكيه، هذا الفك لا يطاوعه في الكلام، لأن هذا كلام لغو يثقل عليه ذلك، وإذا تكلم كلاما لغوا يعيش حال من حالات تأنيب الضمير. يا ابن آدم، إذا وجدت قساوة في قلبك وحريمة في رزقك ونقصانا في رزقك فانظر لعلك تكلمت فيما لا يعنيك. كلام لا يعني، مو محرم، حريمة في الرزق، نقصان في الرزق، قساوة في القلب، والسقم في اتفاقا في ذيل هذا في صدر هذا الحديث إشارة إلى أيضا السقم في البدن. إنسان يبتلى بأمراض عجيبة غريبة، تتراكم هذه الذنوب الصغيرة والكبيرة لتوقع الإنسان في مثل هذه المفاسد. ومن مصادق كما قلنا إخوان اللغو الغناء أيضا. حقيقة الأمر إخوان، أنتم عندما تركبون سيارة أو طائرة أو ما شابه وتسمعون الغناء الذي لا تستمعون إليه، مو أكو فرق بين السماع والاستماع، والسماع لا إشكال في ذلك، حقيقة تحس حالة من الخفة، الخفة الغريبة، حالة من حالات الخروج عن الحالة الجدية. وهذا هو الجامع بين المنكرات: الخمر، الغناء، النساء، الطرب، مجالس القمار، إنما ذلكم الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. مجموع المحرمات إخواني، الجامع المشترك بين المحرمات سلب الإرادة من الإنسان. ولهذا ترى الإنسان إنسان مثقف، إنسان جدي في الحياة، عندما يفتح الغناء وإذا به يتمايل يمينا شمالا، يرفع رجلا، وقد يصل به الحال كما نرى في بعض الصور إلى أن يقوم بحركات جنونية، حقيقة حركات جنونية. وسمعت أن بعض أنواع الموسيقى قد يؤدي إلى الانتحار كما قد وقع في بعض الأمم. إذن الإنسان العاقل، لا أقول الإنسان المؤمن، في غنى عن هذه الأصوات. بعض الأصوات المشتبهة إخواني، بعض المؤمنين أرى بأنهم لا يتورعون عن بعض أنواع الغناء، فعندما تنصحه في ذلك يقول هذا ليس بمطرب ومتعلم له قاعدة أصولية إجراء صالة البراءة في المشتبهات. أنا أقول ما الداعي إلى ذلك؟ من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه صوت في شبهة الإطراب، هناك غناء، هناك موسيقى، والذي يقرأ ذلك بعض المطربين المعروفين، ما الداعي إلى ذلك؟ المؤمن أجل من ذلك، وهذه حقيقة موجودة، لعل البعض في السر والخفاء يزاول ذلك ويدعي بأن هذا مما يوجب له راحة الأعصاب وما شابه ذلك، أو يوجب له سرعة النوم. هذه الأعذار أعذار لا يقبلها الله عز وجل من المؤمن. والدليل على ذلك أنك عندما تسمع هذه الأصوات كما قلنا قبل قليل تعيش حالة من حالات الخفة وعدم الجدية في الحياة. عن أبي جعفر عليه السلام، شوفوا إخواني كيف أئمتنا عليهم السلام ربوا شيعتهم على دقائق الأمور، على لطائف الالتفاتات في هذه الحياة. كنت عند أبي عبد الله، قال له رجل: بأبي وأمي إني أدخل كنيفا لي، ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود. يذهب إلى بيت الخلاء ليقضي حاجته، ولا طبعا البيوت القديم كانت هاي الأماكن بعيدة عن البيوت، كان في زاوية الساحة مثلا، ولي جيران يضربن بالعود ويتغنين، فربما أطلت الجلوس. يقضي حاجته ولكن يطيل الجلوس في ذلك المكان استماعا مني لهن. هل هذا فيه إشكال؟ وأنا ما ذهبت إلى مجالس له، ذهب إلى بيت الخلاء، ولكن في نفس الوقت يطيل الجلوس حتى يسمع أصوات الغناء. فقال لي: لا تفعل، لا تفعل. فقال الرجل: والله ما هو شيء، أنا ما سويت شيء، وأنا قاعد في الحمام وأسمع الغناء الآخرين، ما هو شيء آتيه برجلي، أنا ما ذهبت إلى مكان محرم، إنما هو استماع أسمعه بأذني. يبدو هذا الراوي يحب يأخذ فتوى بالجواز من الإمام صلوات الله عليه. فقال له: أنت أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ قال: بلى والله سمعت ذلك، فكأني لم أسمع هذه الآية قط من كتاب الله، من عجمي ولا من عربي. إخواني، هذه الآية إذا حكمناها في الحياة يبقى منكر، يبقى خطأ في حياة الإنسان. إنسان نركب مع بعض المؤمنين في شوارع هذا البلد وإذا به فجأة خفف السرعة، تقول لماذا خففت السرعة يا أخي؟ يقول في رادار يلتقط الصور وبالتالي أدفع غرامة 100-200 درهم. أقول في قلبي واقعا جعلنا الله أخوم الناظرين، جهاز أصم، جهاز لا ينطق خوفا من 100 درهم، تخفف السير ولعلك كنت مستعجلا، ولكن خوف العقوبة يمنعك من الخطأ، فكيف إذا جعل الله عز وجل هو الرادار الدائم في حياته، ملكين عن اليمين وعن الشمال والله من ورائهم محيط، ومع ذلك لا نعتني بهذه الحقيقة التي نعتقدها جميعا. ثم يقول الراوي إني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله. يقول له الإمام قم فاغتسل. هذه حالة جيدة، قلنا قبل أيام الإنسان بعد بين فترة وفترة إذا أحس بتراكم الذنوب لا بأس بأن يأتي بغسل التوبة رجاء لعل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. يقول قم فاغتسل وصل ما بدا لك إلى آخر ذلك الحديث. ثم يقول عليه السلام احمد الله واسأله التوبة من كل ما يكره، إنه لا يكره إلا القبيح، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا، للقبيح أهل وللحسن أهل، أنت لماذا تختار جماعة القبح؟ اترك القبح لأهله، وكما تعلمون جميعا الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، أنت الذي توالي عليا وآل علي، الحسن منك أحسن والقبيح من كل قبيح ومنك أقبح. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يثبتنا على طريق طاعته. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.